أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الدنيا ورحمة يا رب يا الله. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامك؟ قادر سبحانك يا رب. بلى قادرين على أن نسوي بنانا. الله يفتح عليك. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. الله الله الله الله الله. أيوة الله. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ الله الله أكبر. الله يا أستاذ. أيوة الله. نعم يا عم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانك. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى بل يريد الإنسان ليفجر أمامك يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر

كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الله الله الله الله أكبر. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. كلا فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطوى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني تمنى. قادر عليك يا كريم يا رب. ألم يكن نطفة من مني كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ يا رب أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة مني يمنى؟ قادر سبحانه وتعالى سبحانك يا كريم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى؟ أليس ذلك بقادر؟ صلوا على حضرة النبي، صل عليه، نور على نور يا عم، عليه عليه، جزاك الله ومالي ومالك يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، صل على النبي. أليس ذلك بقادر على الله أكبر؟ الله أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وجزاهم بما وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وجزاهم